السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فلقد بين الله سبحانه وتعالى فيما سبق من الآيات أنه ميز بين المؤمنين وبين الكافرين وبين مآل الفريقين وبعد أن بين كذلك ميزان الله جل وعلا وأنه لا يستوي في ميزان من كان مؤمنا ومن كان فاسقا ذكر الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سيلقى نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم ولقد أتينا موسى الكتاب وهنا ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه ذكرنا أن ولقد أتينا موسى الكتاب كما أتيناك الكتاب فكذب به وعاندوه وتعنتوا معه لكن هذا مذكور يفهم من السياق أما قوله فلا تكن في مرية من لقائه فالعلماء هنا على قولين في أظهر قولي العلماء فلا تكن في مرية في شك من لقائه في لقائه الضمير يعود على موسى عليه الصلاة والسلام وإن كان هذا قد تم فهذا هو في معراج النبي صلوات الله وسلامه عليه كما ثبت الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بموسى عليه السلام حتى وصف موسى نعم بأنه قال لقيت موسى بن عمران فإذا رجلا طوالا كأنه من رجال شنوءة فوصفه نعم صلى الله عليه وسلم إذن الضمير هنا قد يعود على موسى وحين يعود الضمير على موسى فالمراد به لقاء النبي صلى الله وسلامه عليه إياه في معراج النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك حين صلى بالأنبياء في بيت المقدس وهذا في إسرائيل التقى به في إسرائيل لأنه صلى بالأنبياء جميعا نعم وكذلك التقى به في السماء السادسة أو أن يكون الضمير فلا تكن في مرية من لقائه يعود على الكتاب الذي ذكره الله عز وجل ولقد أتينا موسى الكتاب وحينئذ يكون المعنى فلا تكن في مرية من لقائه كما حدث مع موسى صلى الله عليه وسلم من العنت من لقائه يعود على الكتاب أي من لقاء موسى الكتاب أو من لقاء بني إسرائيل كتاب موسى صلى الله وسلامه عليه فسيحدث معك كذلك ما حدث معهم طبعا المعنى الأول أظهر المعنى الأول أظهر، وهو أن من عود الضمير هو الذي اقتصر عليه حتى الحافظ الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، اقتصر فلا تكن في ميلة من لقائه، أي فلا تكن في ميلة من لقاء موسى صلى الله عليه وسلم، وهذا حدث في إسراء النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك معراجه إلى السماء. وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وجعلنا الضمير هنا الكتاب التوراة هدى لبني إسرائيل، هدى يهتدون به، فصل الله عز وجل به الأحكام. ودائما ما يقرن الله سبحانه وتعالى بين رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم وبين رسالة نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم بجامع أن كل منهما كتابا كاملا يشمل أحكاما هي مفصلة، وإن كان القرآن هو أعظم كتب الله سبحانه وتعالى. وجعلناه هدى لبني إسرائيل، ويفهم من أي أيضا توبيخ المشركين، المشركون كانوا لا يقرون أن القرآن كتاب منزل. طيب والتوراة؟ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا كما أنكر عليهم ذلك في سورة الأنعام. وجعلنا منهم أي من بني إسرائيل أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وجعلنا من بني إسرائيل أئمة، أئمة جمع إمام، أي والإمام هو الذي يقتدى به في الخيرات، كما قال الله جل وعلا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، أمة أيضا إماما يقتدى به. إذن قوله وجعلنا منهم من بني إسرائيل أئمة يهدون بأمرنا، يهدون بأمرنا يدعون الناس ويرشدونهم بأمرنا بإذننا، يعني أي بإذن الله سبحانه وتعالى، أو أنه مضمن معنى يهدون يعملون بالشرع، يدعون الناس إليه ويبينونه للناس ويعملون به. يهدون بأمرنا لما صبروا، أي حين صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقد قال بعض أهل العلم في ذلك أن آلة الإمامة في الدين، يعني هي أن آلة الإمامة في الدين الصبر واليقين، لأن الله جل وعلا يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين، والصبر يعني الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، والإيمان نصفان، نصفه صبر ونصفه شكر، واليقين قوة الاعتقاد وقوة تصديق وعد الله سبحانه وتعالى بالنصر وكذلك ما أعده لعباده المؤمنين، وقوة الثقة في تدبير الله عز وجل أمور عباده، في تدبير الله جل وعلا يعني أمور عباده. وذكرت بالأمس أن طلب الإمامة في الدين محمود، ولذلك دعا به عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وطلب الإمامة في الدين ليس من طلب الإمارة هي المذموم، أو وليس من طلب شيء من الدنيا، هم طلبوا الإمامة في الدين، وهذا من طلب الآخرة، أن يجعلهم الله سبحانه وتعالى أئمة يقتدي الناس بهم في الخيرات، وهذا دعاء محمود مشروع، أي أن يجعلهم الله جل وعلا وسائل للخير ويجعلهم كذلك مصابيح للناس، فهذا محمود بخلاف الطلب العلو في الدنيا أو الجاه أو السلطان، فهذا كله مذموم لأنه من طلب الدنيا. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الفعل المضارع هنا يدل على شدة يقينهم وعلى أنهم يتيقنون في أمر الله عز وجل جميعا، في أوامر الله جل وعلا جميعا. وكذلك تقديم الجار والمجرور كذلك يفيد شدة يقينهم في آيات الله سبحانه وتعالى. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. طبعا إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، يفصل بين المؤمنين وبين الكافرين وبين الفاسقين، نعم، لأنه ذكر قبل ذلك الفريقين، فبين الله سبحانه وتعالى إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ويشمل الاختلاف على الله سبحانه وتعالى فيشمل الموحدين والمشركين ويشمل الاختلاف في ما اختلفوا فيه من أمر الله عز وجل. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. وهذا الأسلوب الاستفهامي، الهمزة هنا هي همزة الاستفهام والواو واو العطف. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، الكلام هنا يخاطب الله جل وعلا به مشركي قريش. أولم يهدي لهم أو أولم يبين لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون، من قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب مدين والمؤتفكات وهم قوم لوط، وطبعا هم كانوا يمشون في مساكنهم كانوا يمرون عليهم كما قال جل وعلا وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا وبالليل أفلا تعقلون. إذن هنا أولم يهدي لهم، أين الفاعل هنا؟ أولم يهدي لهم، هنا الفعل هنا قد يفهم منه أولم يهدي لهم أو يعني أولم يبين لهم إهلاكهم القرون من قبلهم القرون اللي هم قوم عاد وثمود وقوم صالح وذكرت الأمم المكذبة ممن كانت قريش تمر عليهم في رحلتهم إلى الشام ورحلتهم إلى اليمن، لأن قوم عاد كانوا بالأحقاف في اليمن وقوم صالح كانوا في طريقهم إلى الشام إلى تبوك على على على طريق تبوك وهي أقرب الجزيرة إلى الشام. إذن أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، يعني أولم يهدي لهم إهلاكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. الضمير الواو هنا يعود على من؟ إما أن يعود على الضمير نعم من يعني أولم يهدي لهم، يبقى فيكون هنا يمشون في مساكنهم يبقى هم وهم قريش كانت تمر عليهم في ديارهم، أو أن يعود الضمير على من القرون، يعني كانوا هؤلاء يمشون في مساكنهم ثم أهلكهم الله سبحانه وتعالى. والأظهر الأول، أظهر الأول وهو أن الضمير يمشون في مساكنهم، يمشون الضمير الواو هنا يعود على أولم يهدي لهم، يعود وهؤلاء مشركو قريش كانوا يمرون على الديار المكذبة التي كذبت فأهلكها الله سبحانه وتعالى، وكان ينبغي أن تكون لهم عبرة وأن تكون لهم آية لأنهم يمرون على هذه الديار وقد خلت من الساكنين وقد خلت من أهلها، وأبقى الله عز وجل شاهدا من آثارهم كما مر النبي صلوات الله وسلامه عليه على وفي رحلته إلى إلى إلى تبوك مر على ديار ثمود، نعم حتى أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء الذي يعني علفوا به عجينهم الذي عجنوا به عجينهم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلفوه دوابهم، لأن كان من البئر الذي يعني كان من البئر الذي كانوا يشربون منه، نعم. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام مر على هذه الديار، إذا الخطاب هنا للمشركين كانوا يمرون على هذه الديار نعم ولكنهم كانوا لا يتعظون بها، ولذا يقول الله جل وعلا إن في ذلك لآيات، أي في إهلاكنا هذه القرون وإبقائنا شاهدا من آثارهم لآيات، آيات للعظة وللتذكر وللاعتبار. أفلا يسمعون كلام الله عز وجل فيتعظون به ويعتبرون بمواعظه. والبعض من العلماء يقول أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون، فيجعل الفاعل ليس الإهلاك وإنما كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أولم يبين لهم، والذي يبين هو الله سبحانه وتعالى إنه أبقى لهم شاهدا من آثارهم من آثار القوم المعذبين. وفي هذا الدرس الذي نستفيده من هذا هو إعمال العقل وإعمال الفكر والتفكر في والاعتبار بمآلات الأمم وبعواقب الأمور. ثم دعاهم الله عز وجل إلى النظر في أمر آخر، وهي آية عظيمة من آياته سبحانه وتعالى: أولم يروا. وهذه الرؤية هنا بصرية. الأول كان طبعا ليست رؤية بصرية، لأن القرون المكذبة كانوا إيه؟ كانوا قبلهم بسنين طوال، لذا قال أولم يهدي لهم، أولم يبين لهم. طيب، وهنا يقول أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز، والأرض الجرز هي الأرض التي لا نبات فيها، هي الأرض التي لا نبات فيها، يعني لا تبقي شيئا عليها، لا يبقى عليها نبات إلا أفسدته. لماذا؟ لكون هذه الأرض مثلا سنخة مالحة وبئة، نعم، ليست صالحة للنبات. فيقول الله جل وعلا أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز، كقوله تعالى وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا، جرزا يعني خالية لا نبات عليها ولا شيء. أولم يروا أن نسوق الماء، نسوق الماء من الأماكن البعيدة إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. وهذه الآية هنا فيها لطف عظيم من الله سبحانه وتعالى، لأن من البلاد كما في هذه الآية بيئتها لا تنتج، بيئتها ليست بيئة صالحة للنبات، وهذه تحتاج إلى الماء وتحتاج إلى تدعيم لهذه التربة. ومصادر الماء إما ماء المطر أو ما يأتيها من السيول أو من مجاري الماء التي تنحدر من الجبال ومن الأماكن البعيدة. لو مثلنا على ذلك مصر، وكثير من العلماء بيمثل بهذه الآية يقولون المراد بها مصر، وهذا من التفسير بالمثال. فمثل هذه البلاد لو تركت هذه البلاد أرضها طينية وهي تحتاج إلى كم كبير جدا من الأمطار، ولو ترك النبات لماء المطر لتهدمت بيوت الناس بسبب كثرة المطر التي تحتاج هذه الأرض. فيسوق الله عز وجل مياه النيل من الحبشة إلى هذه البلاد، وفي سوق الله جل وعلا الماء لهذه البلاد يسوق معها الطين، من الطين الأحمر من هذه البلاد البعيدة التي تدعم به هذه البيئة فتنتج هنا النبات وتنتج يعني فتخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. اللي أجرى مياه النيل واللي ساق مياه النيل من أعالي الحبشة إلى هذه البلاد وإلى غيرها، نعم، ولذلك مصر هنا هذا من التفسير بالمثال، ويعني ولا تنحصر الآية في مصر، وإلا فابن عباس رضي الله عنه يكون أبيا في اليمن، ولو قلنا السودان يكون صحيحا، ولو قلنا غيرها يكون صحيحا، لأن مياه النيل تجري هنا، تجري من أعالي الحبشة إلى هذه البلاد، فتعلم نعم الله سبحانه وتعالى. ولو ترك الله عز وجل، لو أعطى هذه الأرض بدون مياه النيل من مياه الأمطار لتهدمت بيوت الناس بسبب كثرة الأمطار التي تحتاجها، لأنها أرض طينية رخوة، نعم، كما يقول أهل العلم في ذلك. فهذه آيات عظيمة ونعم عظيمة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك النعمة دي النعمة التي وهبها الله عز وجل لمصر وغيرها من البلاد نعم عظيمة جدا، أن يسوق مياه النيل من المياه البعيدة من أعالي الحبشة إلى هذه البلاد حتى يسقي الله عز وجل فتخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، فيعني تحيا به الأنعام ويحيا به الناس والنبات، الماء حياة. أفلا يبصرون؟ أفلا يرون هذه الآيات العظيمة ويبصرونها؟ أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. هنا لما كانت الآيات الناس ترون هذه يرون مجرى النيل ويأتي من هذه البلاد البعيدة، يبقى ناسب هنا أن تختم الآيات بماذا؟ أفلا يبصروا؟ وفي الآية الأولى أفلا يسمعون، لأن هذه أخبار قصها الله سبحانه وتعالى، لكن هذه آيات ما زالت إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله ماثلة أمام أعين الناس أفلا يبصرون. ثم يقول رب العالمين سبحانه مخبرا عن استعجال الكفار بعذاب الله. وفي وفي وفي وفي استعجالهم هذا استهزاء بوعد الله عز وجل، ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، كقوله تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. والفتح مستعمل في كلام الله عز وجل يطلق على الحكم، على حكم الله جل وعلا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، واستفتحوا وخاب كل جبان عنيد. إذن الفتح هنا الفتح مستعمل بمعنى إيه؟ بمعنى الحكم. فهم كانوا يكذبون بأن الله جل وعلا يكذبون بوعيد الله وبالساعة والجزاء والبعث والجزاء والحساب، وهذا هو معنى الآية. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، كقوله تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين فيما تدعون، إن كنتم صادقين فيما تدعون. الشرط ده جوابه محذوف دل عليه السياق، إن كنتم صادقين فيما تدعون وفيما تخبرون به من البعث والجزاء والحساب والعقوبات التي سينزلها الله جل وعلا بنا. وهذا هو القول الذي عليه الكثير من المفسرين. والوجه الثاني ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، الحكم بيننا وبينكم في الدنيا كما فعل أبو جهل. أبو جهل قام يوم بدر استفتح كما قال الله جل وعلا، نعم استفتح يوم بدر، يعني إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. استفتح يعني أن قام دعا الله سبحانه وتعالى أن يهلك الله جل وعلا الظالم منهم أو من النبي صلى الله عليه وسلم، فأهلكهم الله عز وجل جميعا. وذلك الله جل وعلا يقول إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، هزمتم في بدر وقتلتم وأسرتم، وإن تعودوا وإن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. القول الثاني هنا إن الفتح ده هزيمتهم يوم بدر. طبعا القول الأول أشهر، القول الأول أشهر، لذا يقول الله جل وعلا قل يوم الفتح، وهو يعني قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. طب الذي هنا يقول، الذي قال إن الفتح ده هو فتح مكة، ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، فيقولون هو فتح مكة، هل يصلح هذا القول؟ لماذا؟ أحسنت، لأن الله جل وعلا يقول قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. طب النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قبل منهم الإيمان ولا لا؟ من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من ألقى السلاح فهو آمن، وآمن منهم أناس كثيرون ولا لا؟ يبقى الفتح ده خطأ جدا. يبقى الذي يقول بأن الفتح هذا فتح مكة هذا كلام خاطئ، يناقض كلام الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن في يوم الفتح مكة قبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم الإيمان، لكن هذا قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، وهذا يوم القيامة لا ينفع الذين كفروا منهم الإيمان. لماذا؟ لأن الإيمان الذي ينفع هو الإيمان بالغيب، يعني فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. إذن هذه الآية دلت على أن المراد هنا بالفتح هو يوم القيامة، لأن يعني الله جل وعلا يقول قل يوم الفتح، يعني يوم أن يحكم الله عز وجل بين الناس، وهذا هو يوم القيامة. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون ولا هم يمهلون عن دخول النار، يعني يؤخرون عنها أبدا، ولا هم ينظرون يعني يمهلون. إذن هذا كل يوم إيه؟ المقصود بيوم الفتح هو يوم القيامة، لأن هو اليوم الذي لا ينفع الإيمان صاحبه، لأن الإيمان لم يكن عن غيب، وإنما الإيمان كان عن رؤية ومشاهدة، وهذا لا ينفع كما فعل فرعون. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، أبدا لا ينفع الإيمان في هذا اليوم. لماذا؟ لأنه كان لما رأى الهلاك بعينه. إذن قوله قل يوم الفتح، يوم الفتح هو يوم القيامة. لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم، الفاء هنا وقع في جواب شرط وفعل الشرط محذوف، يعني فإن أعرضوا عنك، التقدير هكذا، فإن أعرضوا عنك فأعرض عنهم، فأعرض عنهم كما أعرضوا عنك، ولا تبالي بهم ولا تأس عليهم. فأعرض عنهم، والإعراض بمعنى الترك، فأعرض عنهم وانتظر ما سينزله الله عز وجل بهم من العذاب. إنهم منتظرون عقاب الله عز وجل ووعيده الذي توعدهم به طالما أنهم على الكفر. وفعل الله عز وجل هذا، أن هذه الصورة مكية، سنوات قلائل وقتلهم الله عز وجل وهزمهم في بدر، قتل 70 من صناديدهم وأسر منهم 70 وكسرهم الله عز وجل بعد ذلك، ولم تكن إلا سنوات قلائل. لذا قال الله جل وعلا في سورة الأعراف أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. لم يفهموا الرسالة هؤلاء البؤساء، لم يفهموها. وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، حذرهم من اقتراب أجلهم، لكنهم لم يفهموا كلام الله سبحانه وتعالى ولم يقيموا له رأسا، فهلكهم الله سبحانه وتعالى. إذن من أعظم سمات المؤمنين أنهم يصدقون بكلام الله ويصدقون بوعيد الله سبحانه وتعالى، ولذلك كانوا مؤمنين. وهذا هو شرط إيمانهم، التصديق بكلام الله عز وجل، والتصديق بخبر الله جل وعلا، والتصديق بخبر نبيه صلى الله عليه وسلم. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. وهذا آخر هذه صورة السجدة، وتأتي بإذن الله جل وعلا صورة الأحزاب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى آله وصحبه أجمعين.